الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد وقفنا في الدرس الماضي عند الكلام على الفعل المزيد. قلنا إن الفعل في لسان العرب يكون مجردا ومزيدا، وكذا الاسم. لكن المصنف رحمه الله تعالى لم يعتني في هذا المتن المختصر إلا بتصريف الأفعال. قلنا إن الفعل يكون مجردا ومزيدا، والمجرد يكون ثلاثيا ورباعيا، والمزيد يكون مزيدا على الثلاثي ويكون مزيدا على الرباعي. انتهينا في الدرس الماضي بحول الله من الكلام على الفعل الثلاثي المجرد، وفي هذا الدرس سوف نتكلم على الفعل المزيد. قال: واثنا عشر بابا منها لما زاد على الثلاثي، وهو ثلاثة أنواع. النوع الأول وهو ما زيد فيه حرف واحد على الثلاثي، وهو ثلاثة أبواب. إذن مزيد الثلاثي يكون مزيدا بحرف واحد أو بحرفين أو بثلاثة أحرف. فالأول الذي يكون مزيدا بحرف واحد هو ما أشار إليه بقوله النوع الأول وهو ما زيد فيه حرف واحد على الثلاثي، وهو ثلاثة أبواب، أي محصور في ثلاثة أوزان، وهي أفعل وفعل وفاعل. أفعل كأكرم، قال: موزونه أكرم. أفعل يفعل إفعالا، موزونه أكرم يكرم إكراما. أصله من الثلاثي كرم، ومثله أحسن يحسن إحسانا، وأحكم يحكم إحكاما، وأشرف يشرف إشرافا، وهكذا. وأنت تلحظ أن المؤلف رحمه الله تعالى ذكر المصادر في المزيد خلافا للثلاثي، وذلك لأن مصادر الثلاثي سماعية على الصحيح كما هو مذهب سيبويه، وهي كثيرة جدا بخلاف مصادر غير الثلاثي فهي قياسية. فسوف يمثل لك بالفعل الماضي ومضارعه ومصدره. قال: وعلامته أن يكون ماضيه على أربعة أحرف بزيادة الهمزة في أوله، وبناؤه للتعدية غالبا. لماذا؟ لأن هذه الهمزة هي في الغالب تكون للتعدية، تجعل الفعل اللازم متعديا، وقد يكون لازما. مثال المتعدي نحو أكرم زيد عمرا، ومثال اللازم نحو أصبح الرجل، ومثله أفطر الرجل وأنسل الريش. هذه كلها أفعال لازمة. ووزن أفعل له معاني لم يتكلم عليها المؤلف رحمه الله، منها التعدية كما أشرت إليه في الدرس الماضي، وهي جعل الفعل اللازم متعديا نحو أجلست زيدا. فالفعل جلس فعل لازم لا تعدى إلا بالحرف، فإذا قلت أجلست زيدا فقد تعدى بهمزة التعدية، وهذا احتراز من غير همزة التعدية. والثاني الصيرورة نحو أورق الشجر، إذا صار ذا ورق لم يكن الشجر مورقا، فإذا قلت أورق الشجر يعني صار ذا ورق، هذه تسمى بالصيرورة. ومن ثمرات علم التصريف معاني الأبنية، فهذه ثمرة عظيمة وبها تفهم الكتاب والسنة. والثالث الكثرة نحو أثمر البستان، يعني كثر ثمره. ومن معاني وزن أفعل الحينون، كما لو قلت أحصد الزرع أي حان وقرب وقت حصاده. ومن معانيها الإزالة نحو أقذيت عين زيد أي أزلت القذى عن عينه. والسادس الوجدان، كما لو قلت أشجعت زيدا أي وجدته شجاعا. والسابع التعريض أو العرض، كما لو قلت أرهن البيت، أرهن زيد البيت يعني عرضه للرهن أو عرضه للرهن. الثامن الدخول في مكان معين أو في زمان معين، كما تقول أصبح زيد إذا دخل عليه الصبح، أو أعرق زيد إذا دخل العراق، أو أشأم إذا دخل الشام. ومن معانيها المطاوعة لوزن فعل، تقول جلست زيدا فأجلس، هذا للمطاوعة. وله معاني كثيرة لا تأتي في هذا المتن المختصر. قال الباب الثاني فعل يفعل تفعيلا، موزونه فرح يفرح تفريحا، ومثله قدم يقدم تقديما، وقتل يقتل تقتيلا، وخرج يخرج تخريجا، ووضح يوضح توضيحا، وكرم يكرم تكريما، وعلم يعلم تعليما، وهكذا. قال وعلامته أن يكون ماضيه على أربعة أحرف بزيادة حرف واحد بين الفاء والعين من جنس عين فعله، وعلامته أن يكون ماضيه على أربعة أحرف لأنه مزيد على الثلاثي بحرف واحد فيكون رباعيا بزيادة حرف واحد، وهذا حشو لأنه معروف أننا نتكلم على المزيد على الثلاثي بحرف واحد، لو لم يذكر هذا لكان أحسن لأنه حشو. فلو قال بتضعيف عينه لاختصر هذا الكلام، وبلاؤه للتكثير غالبا، وهو قد يكون في الفعل نحو طوف زيد الكعبة، وقد يكون في الفاعل نحو موت الإبل، وقد يكون في المفعول نحو غلق زيد الأبواب. إذن ذكر لك من معاني هذه البنية أو هذا الوزن معنى واحدا وهو التكثير. قال وقد يكون في الفعل طوف، هذا تكثير في الفعل نفسه، وقد يكون في الفاعل موت الإبل، هذا تكثير في الفاعل، وقد يكون في المفعول كما لو قلت غلق زيد الأبواب وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، هذا تكثير في المفعول. ويأتي وزن فعل في لسان العرب لعدة معان كالنسبة، كما لو قلت فسقت زيدا أو كفرت زيدا، إذا نسبته إلى الفسق أو الكفر. ويأتي بمعنى الصيرورة كحجر الطين أي صار الطين حجرا، أو صار الطين كالحجر في الجمود، هذا وجه التشبيه. ويأتي للتوجه إلى مكان أو زمان معين كشرقت أو غربت يعني توجهت إلى الشرق أو إلى الغرب. ويأتي للنحت، والنحت اختصار حكاية الشيء. فمن الأوزان التي يكون عليها النحت وزن فعل نحو سبح وهلل، هذا اختصار جملة وهي سبحان الله، وهلل اختصار لي لا إله إلا الله. وقد يرد وزن فاعل على أصله دون معنى زائد كفكر، لكنه قد يقال في بعض الأحوال يدل على التكثير. فكر أي فكر كثيرا، فكر كثيرا. فإذا لم يسمع الثلاثي من هذا الوزن فإنه قد يرد على أصله دون إرادة معنى التكسير. قال الباب الثالث: فاعل يفاعل مفاعلة وفعالا وفيعالا. هذا الوزن له ثلاثة مصادر: موزونه قاتل يقاتل مقاتلة وقتالا وقيتالا، ومثله خاصم يخاصم مخاصمة وخصاما وخيصاما. ثم قال: وعلامته أن يكون ماضيه على أربعة أحرف بزيادة الألف بين الفاء والعين، وبناؤه للمشاركة بين الاثنين غالبا، وقد يكون للواحد. مثال المشاركة بين الاثنين نحو قاتل زيد عمرا، فكل من زيد وعمر شارك الآخر في القتال، لكننا نعرب زيدا فاعلا وعمرا مفعولا به. نعرب زيدا فاعلا وعمرا مفعولا به، وإن كان الفعل وقع منهما جميعا، لكننا نقول في الإعراب زيد فاعل وعمرا مفعول به. قال: ومثال الواحد نحو قاتلهم الله، فقل أن يأتي وزن فاعل للدلالة على وقوع الحدث من واحد، هذا قليل. قل أن يأتي وزن فاعل للدلالة على وقوع الحدث من واحد ولا يتشارك معه غيره، هذا قليل. ويأتي وزن فاعل كذلك للموالاة، وهذا ما لم يذكره المؤلف، نحو واليت الصوم، يعني أوليته وأتبعت بعضه بعضا. ويأتي على أصله ويراد به مطلق الفعل كسافر زيد، أي فعل السفر، لا يدل على معنى زائد، ويكون لازما دائما إذا لم يحصل تشارك لفظا أو معنى، يكون لازما دائما إذا لم يحصل تشارك، كما سافر زيد، هذا ليس فيه تشارك ولذلك هو فعل لازم. وقد يكون الفعل لازما فيصبح متعديا إذا بنيته لوزن فاعل كجلس زيد، فإذا قلت جالست زيدا أصبح متعديا، جالست زيدا أصبح متعديا. هذا مزيد على الثلاثي بحرف واحد. قال النوع الثاني: وهو ما زيد فيه حرفان على الثلاثي المجرد، وهو خمسة أبواب. الباب الأول: انفعل ينفعل انفعالا، موزونه انكسر ينكسر انكسارا، أصله من الثلاثي كسر فزيدت عليه الهمزة والنون، لأننا قلنا الفاء والعين واللام هذه أصول، ووزنه انفعل، فدل ذلك على أن النون وهمزة الوصل زائدتان. ومثله انقطع ينقطع انقطاعا، وانفتل ينفتل انفتالا، وانصرف ينصرف انصرافا، إلى غير ذلك. قال: وعلامته أن يكون ماضيه على خمسة أحرف بزيادة الهمزة والنون في أوله، وبناؤه للمطاوعة، ومعنى المطاوعة حصول أثر الشيء عن تعلق الفعل المتعدي بمفعوله، نحو كسرت الزجاج فانكسر ذلك الزجاج. فإن انكسار الزجاج أثر حصل عن تعلق الكسر الذي هو الفعل المتعدي، ومثله قطعت اللحم فانقطع اللحم، هذا يسمى بمطاوعة. إذن إذا سمعت كلمة مطاوعة أو هذا الوزن يأتي للمطاوعة، أي حصول أثر الشيء عن تعلق الفعل المتعدي بمفعوله. الفعل إذا كان متعديا فقلت كسرت الزجاجة فانكسر، انكسر الزجاج هذا أثر حصل عن تعلق الكسر الذي هو الفعل، لكنه متعد لا يكون في اللازم. فلو قلت جلس زيد فجلس لا يكون، أما جالست زيدا فجلس فهذا يجوز لأنه فعل متعد. فإذا كان الفعل لازما لا يأتي فعل يطاوع، كما لو قلت جلس زيد لا يجوز أن تقول جلس زيد فجلس. أما إذا قلت جالست زيدا فجلس زيد هذا يجوز أن يأتي لمطاوعة. قطعت اللحم فانقطع اللحم، هذا يسمى بالمطاوعة. قال الباب الثاني افتعل يفتعل افتعالا، موزونه اجتمع يجتمع اجتماعا، أصله جمع زيدت عليه الهمزة والتاء، ومثله احتجم يحتجم احتجاما، وافترق يفترق افتراقا، وابتدع يبتدع ابتداعا. قال وعلامته أن يكون ماضيه على خمسة أحرف بزيادة الهمزة في أوله والتاء بين الفاء والعين، وبناؤه للمطاوعة أيضا، نحو جمعت الإبل فاجتمع ذلك الإبل، جمعت الإبل فاجتمع ذلك الإبل، ولو قلت فاجتمعت الإبل جاز أيضا. وآتي كذلك بمعنى الاتخاذ، نحو اتخذ زيد خاتما من فضة، اتخذ زيد خاتما من فضة، هذا بمعنى الاتخاذ. ويأتي بمعنى الاجتهاد اكتتب زيد، أي اجتهد في الكتابة، واختتن زيد أي اجتهد في الاختتان. ويأتي بمعنى الإظهار، نحو اعتذر زيد أي أظهر العذر. ويأتي بمعنى التشارك، نحو اقتتل زيد وعمر، يعني تشارك كل منهما في القتال. ويأتي للمبالغة، نحو ارتد فلان، يعني بالغ في الردة، نسأل الله العفو والعافية. ويأتي على أصله، نحو اشتمل الثوب، لا يدل على معنى زائد. قال الباب الثالث افعل يفعل افعلالا، موزونه احمر يحمر احمرارا، أصله حمر فزيدت عليه الهمزة وضعفت لامه، ومثله اصفر يصفر اصفرارا، واخضر يخضر اخضرارا. قال وعلامته أن يكون ماضيه على خمسة أحرف بزيادة الهمزة في أوله وحرف آخر من جنس لام فعله في آخره، وبناؤه لمبالغة اللازم. وقيل الألوان والعيوب. مثال الألوان نحو احمر زيد، ومثال العيوب نحو اعور زيد. ويأتي لكليهما ولا إشكال، يأتي للألوان ويأتي للعيوب ويأتي لمبالغة اللازم. قال الباب الرابع تفاعل يتفاعل تفاعلا، موزونه تكلم يتكلم تكلما، ومثله تفضل يتفضل تفضلا، وتكرم يتكرم تكرما، وتعلم يتعلم تعلما، وتشرف يتشرف تشرفا، إلى غير ذلك. قال فزيدت عليه التاء وضعفت عينه، وعلامته أن يكون ماضيه على خمسة أحرف بزيادة التاء في أوله وحرف آخر من جنس عين فعله بين الفاء والعين. وبناؤه للتكلف قوله فزيدت عليه التاء، هذا لأنه مزيد وضعفت عينه، لكن تنبه لا يلزم أن يكون الفعل المزيد له ثلاثي مجرد، فالفعل تكلم لا يأتي الثلاثي منه، لا يأتي الثلاثي منه بهذا المعنى، وإنما يأتي من كلمة بمعنى جرح. أما تكلم الذي هو يدل على الكلام أو التكليم، هذا لا يأتي منه ثلاثي مجرد فيما أعلم، فلا يلزم من الفعل المزيد أن يسمع في لسان العرب الثلاثي له، فربما لم تنطق العرب بالثلاثي المجرد، وربما أتت العرب بفعل ثلاثي مجرد ولم تأتي منه بفعل مزيد، فهذا موقوف على السماع، اللغة سماعية، هذا الأصل. قال وبناؤه للتكلف، ومعنى التكلف تحصيل المطلوب شيئا بعد شيء، نحو تعلمت العلم مسألة بعد مسألة. لا يحصل العلم دفعة واحدة، وإنما يحصل شيئا فشيئا، هذا يسمى بالتكلف. ويأتي كذلك بمعنى الاتخاذ، نحو توسد ثوبه، أي اتخذه وسادا. ويأتي لمطاوعة فعل، نحو نبهت زيدا فتنبه. ويأتي للتجنب والوقاية، نحو تحرج زيد، أي تجنب الحرج واتقاه. وربما أغنت صيغة تفعل عن الثلاثي لعدم وروده، ربما أغنت صيغة تفعل عن الفعل الثلاثي لعدم نطق العرب به، كتكلم. ومثله تصدى، تصدى هذا أغنى عن الثلاثي المجرد. قال الباب الخامس تفاعل يتفاعل تفاعلا، وموزونه تباعد يتباعد تباعدا، أصله بعد أو بعد. فزيدت عليه التاء والألف، ومثله تقاتل يتقاتل تقاتلا، أصله قتل. وتفاضل يتفاضل تفاضلا، وعلامته أن يكون ماضيه على خمسة أحرف بزيادة التاء في أوله والألف بين الفاء والعين. وبناؤه للمشاركة بين الاثنين فصاعدا، مثال المشاركة بين الاثنين نحو تباعد زيد عن عمرو، ولو قال تباعد زيد وعمرو لكان أصوب. ومثال المشاركة بين الاثنين فصاعدا نحو تصالح القوم، في هذا الوزن يكون كل من المتشاركين فاعلا في اللفظ مفعولا به في المعنى. فلو قلت تضارب زيد وعمر فكل منهما ضرب الآخر وكل منهما وقع عليه الضرب كل منهما فاعل ومفعول. تضارب زيد وعمر فكل منهما فاعل في المعنى وكل منهما مفعول به معنى لأن الضرب وقع عليهما فالضرب وقع منهما وعليهما. لكن عند الإعراب نعرب زيد على الحكاية تضارب زيد نعربه فاعلا ونعرب عمر معطوفا عليه. وربما جاء وزن تفاعل لغير التشارك كالتظاهر بالفعل دون حقيقته نحو تغافل زيد عن المذاكرة. تغافل زيد أي تظاهر بالغفلة وهي منتفية عنه فلم يكن غافلا وإنما تغافل فهو متظاهر بالغفلة. ونحو تمارض زيد أي تظاهر بالمرض. تأمل هذه اللغة الجميلة العجيبة أي اللغة لا يؤتى فيها بوزن هكذا وإنما يكون لمعنى وزيادة المبنى تدل على زيادة المعنى في الغالب. تمارض زيد أي تظاهر بالمرض وليس به مرض. وفي هذه الحالة لا يكون صادرا إلا من واحد بخلاف تقاتل زيد وعمر هذا صدر من اثنين تشارك كل منهما في الحدث في وقوع الحدث. أما تمارض زيد هذا لا يكون إلا من واحد ويأتي لحصول الشيء تدريجيا أو شيئا فشيئا نحو تواردت الإبل أي حصل ورودها بالتدريج شيئا فشيئا. ويأتي كذلك وزن تفاعل لجعل الفعل المتعدي لازما كما لو قلت ضارب زيد عمرا هذا متعد. فإذا قلت تضارب زيد وعمر أصبح لازما أصبح لازما. وكذلك يصير الفعل المتعدي لاثنين متعديا لواحد نحو قاسم زيد عمرا الهدية قاسم زيد عمرا الهدية هذا فعل متعد لاثنين. فإذا أتيت بوزن تفاعل منه صار متعديا لمفعول واحد نحو تقاسم زيد وعمر الهدية فصار متعديا لمفعول واحد بعد أن كان متعديا لمفعولين. ويأتي كذلك لمطاوعة فاعل نحو باعته فتباعد هذا أتى لمطاوعة فاعل. ثم قال النوع الثالث وهو ما زيد فيه ثلاثة أحرف على الثلاثي وهو أربعة أبواب. الباب الأول استفعل يستفعل استفعالا موزونه استخرج يستخرج استخراجا أصله من الثلاثي خرج فزيدت عليه است ومثله استغفر يستغفر استغفارا واستشرف يستشرف استشرافا. وعلامته أن يكون ماضيه على ستة أحرف بزيادة الهمزة والسين والتاء في أوله وبناؤه للتعدية غالبا وقد يكون لازما. مثاله متعدي نحو استخرج زيد المال ومثال اللازم نحو استحجر الطين. وقيل لطلب الفعل نحو أستغفر الله أي أطلب المغفرة من الله تعالى. وهذا الوزن له معان كثيرة فيأتي بمعنى الطلب كما قال، لكن الطلب نوعان، قد يكون الطلب حقيقيا كما في المثال الذي مثل به أستغفر الله، يعني أطلب منه المغفرة، وقد يكون الطلب على سبيل المجاز أو على غير الحقيقة كاستخرجت الذهب من المعدن، لأنه لا يمكن أن يكون طلبا حقيقيا، هذا عند من يقول بالمجاز. الثاني الصيرورة، يأتي بمعنى الصيرورة نحو استحصل المهر، يعني صار حصانا، وكذا يقال له التحول من شيء لشيء. وهذه الصيرورة أو التحول قد تكون كذلك على سبيل الحقيقة وقد تكون على سبيل المجاز، فالحقيقة كما سبق في المثال السابق، أما المجاز فكما في المثل المشهور إن البغاث بأرضنا يستنسر، يعني يصير كالنسر في القوة، والبغاث طائر ضعيف، البغاث طائر ضعيف الطيران، إذا كان الضعيف يستنصر بغيره من الأقوياء فيقال في المثل إن البغاث بأرضنا يستنسر، يعني يصير كالنسر في القوة، فالمعنى إن الضعيف بأرضنا يصير قويا إذا استعان بنا. والثالث الوجدان نحو استجدت الكتاب، يعني وجدته جيدا، ويأتي كذلك للاعتقاد نحو استحسنت الطعام، يعني اعتقدت حسنه، ويأتي بمعنى التسليم، والمراد بالتسليم عندهم الاسترجاع أو اختصار حكاية الشيء نحو استرجع الرجل إذا قال إنا لله وإنا إليه راجعون، ويأتي بمعنى السؤال ك استخير الكريم أي سأل الخير، واستخبر زيد أي سأل الخبر، ويأتي بمعنى الجعل نحو استحل الشيء أي جعله حلالا، وهذا فيه رد على الخوارج من لسان العرب، الاستحلال يكون بمعنى الجعل أي جعل الشيء الحرام حلالا، فإذا باشره وفعله بجارحته دون أن يكون مستحلا له لا يكون مستحلا لأنه لم يجعله حلالا، هذا رد عليهم من لسان العرب. والثامن القوة نحو استهتر واستخبر، يعني قوي هتره وكبره، ويأتي بمعنى المصادفة نحو استكرمت زيدا أي صادفته كريما، والمصادفة هنا لا تعني أنه حصل بغير قدر، هذا ليس مرادا أبدا، وإنما يأتي بمعنى لقيته كريما، وقد يرد هذا المعنى إلى معنى الوجدان أي وجدته كريما، فقد يرد معنى إلى معنى في هذه المعاني التي تأتي معنا. ويأتي بمعنى المطاوعة نحو أحكمته فاستحكم وأقمته فاستقام، وربما كان بمعنى أفعل كأجاب واستجاب، فقد يأتي استجاب بمعنى أجاب الرباعي، وربما جاء استفعل من غير أن يجيء له ثلاثي مجرد، فيكتفى في هذه المادة بالمزيد منه نحو قوله تعالى فجاءته إحداهما تمشي على استحياء، هذا الفعل السداسي المزيد على الثلاثي ليس له ثلاثي مجرد، فيكتفى في هذا البناء بالسداسي وليس له ثلاثي. قال الباب الثاني افعوا على يفعوا عل افعي عالا، افعوا على يفعوا عينه افعي عالا موزونه يعشو شبا يعشو شيبو اعشي شابا اصله عشب من العشب تقول اعشو شبا المكان اذا كثر فيه العشب وعلامته ان يكون ماضيه على ستة احرف بزيادة الهمزة في اوله وحرف آخر من جنس عين فعله والواو بين العين واللام وبناؤه لمبالغة اللازم لأنه يقال عشب الأرض إذا نبت على وجه الأرض في الجملة وعشب وعشب وعشب هذا الفعل سمع من الأبواب الثلاثة يقال عشب عشب عشب مع اختلاف المعنى في أبنيته كما سبق الكلام عليه ويقال اعشوشب الأرض إذا كثر نبات وجه الأرض ثم قال الباب الثالث افعول يفعول افعوالا موزونه اجلوز يجلوز اجلوازا وكما تلحظ كلما زادت البنية كلما قل استعمال العرب لهذه الأبنية ولذلك لما تكلمنا على الميزان الصرفي قلنا إن الغالب في كلام العرب هو الثلاثي والرباعي أقل من الثلاثي والخماسي أقل من الرباعي والسداسي أقل من الخماسي والسباعي أقل من السداسي وهكذا السباعي بالأسماء أقل من السداسي قال موزونه إدلوذ يدلوز إدلواذا من الجلز بجيم مفتوحة فلام مكسورة فذال جلزي ويقال جلز بضم الجيم وتسكين اللام وهو ما صلب من الأرض والجلزاءة الأرض الغليظة الصلبة الجلزاءة الأرض الغليظة الصلبة ومثله اعلوط تقول اعلوط زيد الفرس إذا ركبه بغير سرج ويقال اعلوط البعير إذا تعلق بعنقه وعلاه وأصله من الثلاثي علط تقول علط زيد بعيره إذا كواه فأعلمه بعلامة فيه قال وعلامته أن يكون ماضيه على ستة أحرف بزيادة الهمزة في أوله والواوين بين العين واللام وبناؤه أيضا لمبالغة اللازم لأنه يقال جلز الإبل إذا سار سيرا بسرعة ويقال إدلوذ الإبل إذا سار سيرا بزيادة سرعة فبناؤه للمبالغة قال الباب الرابع افعال يفعال افعيلا موزونه إحمار يحمار إحمرارا أصله حمر فزيدت عليه الهمزة والألف وضعفت لامه ومثله إصفار تقول إصفار الشيء إذا إصفر شيئا فشيئا إذا صار في لون الذهب وأصله صافر من باب فاعل تقول صافر الشيء إذا كان في لون الذهب ومثله إدهام ومنه مدهامتان قال وعلامته أن يكون ماضيه على ستة أحرف بزيادة الهمزة في أوله والألف بين العين واللام وحرف آخر من جنس لام فعله في آخره، وبناؤه لمبالغة اللازم، لكن هذا الباب أبلغ من باب الافعلال، لأنه يقال حمر زيد إذا كان له حمرة في الجملة، ويقال احمر زيد إذا كان له حمرة مبالغة، ويقال احمار زيد إذا كان له حمرة زيادة مبالغة. وهذا يدل على أن زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى في الغالب. وهذه الأوزان التي تأتي من السداسي كفعوعل وفعول وفعال تدل على قوة المعنى والمبالغة فيه غالبا، كلها تشترك في هذا المعنى. فلو قلت اعشوشب المكان فإنه يدل على زيادة عشبه أكثر من عشب، واخشوشن يدل على قوة الخشونة أكثر من خشنة، واحمر يدل على قوة اللون أكثر من احمر، فكلها تأتي للمبالغة في المعنى. إذن أقسام الفعل المزيد على الثلاثي ثلاثة أقسام: إما أن تزيد على الفعل الثلاثي حرفا واحدا فيكون من الرباعي المزيد بحرف، وهذا له ثلاثة أوزان أو ثلاثة أبواب: أفعل وفعل وفاعل. وإما أن تزيد عليه حرفين فيكون من المزيد الخماسي، وهذا له خمسة أوزان، وهي إن فعل وافتعل وفعل وتفعل وتفاعل. وإما أن تزيد عليه ثلاثة أحرف فيكون من المزيد السداسي، وهذا له أربعة أوزان على ما ذكره المؤلف، وهي استفعل وافعول وافعول وافعال، فيصبح المجموع 12 وزنا أو بابا لمزيد الثلاثي. بعد ذلك سيشرع في الكلام على الملحق. هناك ما يسمى بالملحقات، وهذا نشرع فيه إن شاء الله جل وعلا في الدرس القادم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.